قالوا يا موسى فأنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال إنما يتقبل الله من المتقين قُلْ لَئِنْ

يا ربي يا ربي فأصبح من النازلين من أجل ذلك يحاربون الله وعلى وجاهدوا في سبيله لعلهم